إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعود إليه نادمين ضائعين مستجيبين لأمره سائلين إياه أن يشرع الإسلام ويعز المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يصرف عنا الهم وأن يكشف عنا الغم وأن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا كل ما لا يرضيه. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. من فرغ قربة من قرب الدنيا عن مسلم فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سبحان الله. جابر عن مرام الكرام في خلافة سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي كان على الجزيرة العربية واليا يسمى عكرمة الطيار، وكان معه رجل أعمال صاحب مال يسمى خزيمة بن ليث. وخزيمة هذا رجل طيب كريم ما كمل شيء، وقال له أي حد يسأله عبد بن كسر أصحاب الفضل حتى أفلت نفد ماله. فلما نفد ماله لم يجد من يوازيه، فقال لامرأته أخشى أن أخرج في الشارع فنادت ألي وكأنها تظن أن المال ليس يعني ما زال معي ولن يفهم أن مالي لم يقل، فأخشى أن تصيبه بالحرج أو أخشى أن أقول لا، فاحتبس إليه. وكان عكرمة الطيار والي الجزيرة يجتمع بأحبابه في المساء، فلما اجتمع سأل عن خزيمة فقالوا له إن ماله نفد واحتبس في بيته خشية أن يسأله أحد ويقول له، فغضب وقال لماذا لا تخبروني. وفي الليل أمر الخادم أن يعد له فرسا، ولبس قناعا على وجهه حتى لا يعرف، وحمل 4000 دينار وخرج سرا من بيته دون أن يخبر زوجته، وذهب إلى دار خزيمة قريش وطرق الباب، فقال خزيمة من؟ قال صديق عزيز ومحب كريم. ففتح الباب فقال يا خزيمة خذ هذا المال هدية لك. فقال والله لا آخذه حتى تخبرني من أنت. قال أنا جابر عثرات الكرام، أنا جابر عثرات الكرام. فأخذ المال ودخل وعاد إلى حياته التي كانت قبله يعطي الناس ويخرج ويصلي معهم كل شيء. وأراد أن يزور الخليفة في الشام في فلسطين سليمان بن عبد الملك، الله مرض فلسطين المسلمين. الشاهد لما وصل إلى سليمان قال له سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يا خزيمة انقطعت عنا شهرين أو 3 لماذا؟ فقص عليه القصة المال الخلص وتعرضت لكذا، ثم جاءني رجل في منتصف كيه وأعطاني 4000 دينار فسألته عن اسمي قال أنا جابر عثرات الكرام. فقال أمير المؤمنين لئن وصلت لهذا الشخص أريده حتى أرد له هذا الذي صنع معه، دور معي على هذا الشخص علشان أعمل له إكرام وإعطاء مكافأة له على ما صنعه معه. ثم قال له أمير الجزيرة عكرمة الطيار لم يقضي، قال ولا شفتش مدافئ أن والله أنت لن الأمير ونسيت الأمير ما شفتش. فكتب أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يرسل عكرمة الطيار ويسلم بيت المال لخزيمة بن ليث ويتولى خزيمة بن ليث واليا على الجزيرة. وعاد خزيمة ودخل على عكرمة وأعطاه الخطاب بالعدل وأن يتولى مكانه، وعند برد الخزينة بيت المال كي يتسلمها خزيمة وقف في الخزينة في بيت المال عبد 4000 دينار هو عكس الجنة التي قال هذا سر بيني وبين الله، يعني شكوت أم لم شكوت، فأصدر حكما بدينه. فلما دخل السجن عكرمة أيضا لم يصفش، ويقول له الثلوثي أنت قتلتها متى؟ لكن لما سجن جاءت امرأته إلى خادمة لها وقالت اذهبي إلى بيت خزيمة بن بشر الوالي يمين وقولي له ليس هذا جزاء كابر عثرات الكرام. فلما ذهبت الخادمة وأخبرته حصل له انفعال كبير كابر عثرات الكرام، هل أخذ عنه؟ قالت هو عكرمة الطيار الذي سكنته، والمال العكس في الخزينة هو المال الذي أخذته أنت. فجمع خزيمة رؤوس الناس الكبار الملأ من قومه وذهب إلى سجن عكرمة الطيار واعترف له بأنه مخطئ وغسل عن قدمه وأقر بما أعطاه له من 4000 دينار، واستأذن الملأ أن يذهب به إلى أمير المؤمنين. ولما ذهب إلى أمير المؤمنين وقال كنت تبحث عن جامع عثرات الكرام وهو عكرمة الطيار الذي عزلته، فقال سليمان بن عبد الملك يعين عكرمة الطيار على الكثير وأضني لي وأدري بذلك، وإذا أراد أن يستعملك يا خزيمة فله ذلك. انظروا إلى جابر عثرات الكرام، جابر عثرات الكرام أعاده الله ورفع ونصر وتولى ثلاثة بلاد بذلت فيه الجزيرة الواحدة أو الجزيرة العربية أو دولة واحدة بجبر عثرات الكرام. دائما وأبدا الذي يجب الناس لا يمسه حال ولا يلحقه فقر ولا يتخلى الله عنه ابدا، كن مع الله ترى الله معك وارضه بالكل وحال الطمع، واذا اعطاك من يمنعك ثم من يعطي الى ما منعك، اتقوا النار ولو بشرب تمره، فان لم تجدوا فبكلمه طيبه، كن كريما كن سخيا كن معقارا